الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم بعدما بينا من علامات العارف بالله أنه قبل أن يعرفه حاله يشعره بافتقاره إليه وباضطراره إليه ويوحشه من خلقه، فيفتح له أبواب الأنس به، ثم يفتح له أبواب السؤال ليجيبه، فإذا فعل ذلك صار عارفا بالله، فيكون في كمال الاضطرار لله، فيقول: العارف لا يزول اضطراره، ولا يكون مع غير الله قراره. ثم بعد ذلك قال: أنار الظواهر بأنوار آثاره، وأنار السرائر بأنوار أوصافه سبحانه وتعالى. أنت ترى الظاهر فيه أنوار وأشياء مزينة في الظاهر، ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فهي مزينة بأشياء منيرة مضيئة، وكذلك زينت الأرض، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. فالله سبحانه وتعالى زين الأكوان بالأنوار في الظاهر، وهذه الأشياء التي أنارت في الظاهر بسبب آثار أنوار الله عز وجل، فلولا ظهور الله فيها ما أنارت سبحانه وتعالى. وأنار السرائر أي البواطن، بواطن العارفين والعباد والأنبياء والرسل وأهل الجنة، وهم في الدنيا أنار أسرارهم بتجليات ذاته، فأنوار السرائر لا تغرب، وأنوار الظواهر قد تغرب. فأهل الإسلام أنوارهم كالنجوم، وأهل الإيمان أنوارهم كالقمر، وأهل الإحسان أنوارهم كالشمس. ولذا يقولون نجوم الإسلام وقمر التوحيد وشمس المعرفة بالترتيب كده، تملي في كل كتبهم لما يذكروا الأنوار الباطنة عند أهل التجريد وأهل الخلوص مع الله في العبادات، يقولون أنهم يتدرجون من نجوم الإسلام، يعني أنوار النجوم الإسلام في ظلمة سواد القلب الذي لم يخلص لله بعد، وهم أهل الإسلام عوام الناس، أنوارهم كالنجوم. فإذا استقر الإيمان في قلوبهم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فالإسلام له أنوار، فإذا استقر الإسلام مع الإيمان أشرق قمر التوحيد مع النجوم، فيكون السماء سماء نفوسهم وسرائرهم كالسماء التي يكون فيها البدر القمر ليلة البدر مع النجوم، فيظهر القمر قمر التوحيد مع نجوم الإسلام. فإذا ترقوا بعد ذلك من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان، وهو مقام المراقبة ومع المشاهدة، أشرقت شمس التوحيد، فإذا أشرقت شمس التوحيد اختفى معها كل شيء، حيث أنه عند المعرفة لا تحتاج لدليل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فإذا ظهرت الأمور لا تحتاج لهداية، حيث أنك انتهيت من العبادة مع الحجاب إلى العبادة بغير حجاب، فأنت إذا رأيت ربك في مواجهتك بلا مواجهة بلا مكان ولا مسافة بما يليق به من تجليات شهوده سبحانه وتعالى، لا تحتاج لدليل، فتختفي النجوم التي كنت تهتدي بها، ويختفي القمر، ولا يصبح أمامك إلا أنوار شموس المعارف بعد ذلك. ولذا يقولون ليس الشهود كالعيان، يعني لما تشوف الحاجة يعني لما تبقى انت قدامي مش محتاج ان انا اثبت انك قدامي خلاص. ليس الحضور يعني العيان زي ليس الخبر كالعيان. فانت تعبد الله بالدليل، والان ترقيت الى العباده بالمواجهه. ولذا يقولون ان النجوم والاقمار هي انوار التوجه، والشمس هي انوار المواجهه. يبقى النجوم والقمر انوار التوجه اليه، فاذا تم التوجه جاءت المواجهه فتشرق شمس المعاد. كل دي حاجات لما تيجي تقراها في كتبهم لكي تفهم هذه المعاني التي يريدون ان يوصلونها لك، ولكنها هي امور تذوقيه يعيشها الانسان مع الله في ترقيه مع العباده. لاجل ذلك افلت انوار الظواهر ولم تافل انوار القلوب والسرائر. لما كانت الامور الظاهره كانوار الشمس والقمر في الظاهر في الحس تافل، ولكن انوار المعارف الربانيه التي هي في السرائر لا تافل. فاذا اشرقت شمس المعارف لا تغرب ابدا، اما شمس الدنيا تشرق وتغرب. ولذا يقول لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر، لأن أنوار الظواهر هي آثار الصفات، وأنوار البواطن آثار الذات، وآثار الذات لا تفنى أبدا ولا يطرأ عليها التغير. لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر ولم تأفل أنوار القلوب والسرائر، لأن أنوار الظواهر هي أنوار الأثر. وأنوار السرائر هي أنوار الإحسان. وعشان كده قالوا في بعض أشعارهم إن شمس النهار تغرب بليل وشمس القلوب ليست تغيب. إن شمس النهار تغرب بليل وشمس القلوب ليست تغيب. قال الشيخ زروق رضي الله عنه فشمس القلوب لا تغيب أبدا، بل هي دائمة لا تنقطع وباقية لا تنصرم لبقاء مددها، وهي معاني الأوصاف الربانية. وضرب الله مثلا لهذا النور في قلب المؤمن، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور فلا يطرأ عليها ظلمة، يهدي الله لنوره من يشاء. وتلك الأمثال يهدي الله لنوره من يشاء والله بكل شيء عليم. ثم بعد ذلك بعد إشراك الأنوار وشروقها في نفوس الأولياء ينتهي الباب العاشر، وهي كيفية الجزاء على الأعمال والزجر على طلبه وتحقيق معرفته في عطائه ومنعه، والاعتناء بإقباله وقبوله لا بخدمته، ودوام الاضطرار بين يديه والافتقار إلى نعمته، والاستيحاش من خلقه بدوام أنسه، ثم إشراق أنواره على قلوب أوليائه وأسرار أصفيائه جزاء لإقبالهم عليه وانحياشهم له. فإذا أتحفهم بذلك هيأهم لما هنالك، وتلى عليهم قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. جنة المعارف قبل جنة المأوى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، أي العوائق والشواغل والقواطع التي تمنعهم الوصول إلى الله. هذه هي الأشياء التي تزلزل المريد والتي تقطعه عن جنة المعارف. فإذا اختبر بذلك واستمر واستقر وقال ألا إن نصر الله قريب، فيأتيه النصر بإشراق شمس المعارف في قلبه بعد ذلك. ولذا بدأ الباب الحادي عشر بقوله ليخفف ألم البلاء عنك، علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك، فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك على حسن الاختيار. يعني لما يقابلك قدر أنت تجده مر، ف فتتقبله بالانشراح لأنه عودك على حسن الاختيار لك، فتعلم أن هذا القدر كالدواء لك، والدواء يتبعه الشفاء والعافية والقوة أي الترق، ثم المناعة بعد ذلك. حتى إن في بعض الأمراض إذا أصيب الإنسان بها في الحس لا يصاب بها بعد كده طول عمره، يجيله مناعة، زي بعض الأمراض اللي استعملوا فيها إيه الطعومات زي شلل الأطفال والتيفود والدفتيريا، وبعض الأمراض اللي بيعملوا فيها طعم ليه، لأن الإنسان إذا تعرض لها مرة لا يتعرض لها مرة ثانية. وكذلك الله سبحانه وتعالى لما يكتب عليك قدر أنت تجد فيه المرارة اعتبر أن هذا القدر هو المرض الذي يعقبه العافية والشفاء الذي لا مرض بعده. لماذا؟ لأنه عودك حسن الاختيار، فهو الذي اختار لك الإسلام وأنت في أصلاب الأرحام، بل وأنت في صلب سيدنا آدم. والمسلمون في الخلق نذر قليل، واحد من كل 900 من 1000، يعني شوف 999 في النار وواحد في الجنة، فالنسبة 1 في 1000. ربنا اختار لك تبقى أنت من 1 في 1000 وأنت بدون ما تطلب، فهو عودك على حسن الاختيار سبحانه وتعالى. اختار لك كمال العافية بالإيمان والإسلام، ويسر لك ظهور النبي قبل ولادتك، ويسر لك نصرة النبي قبل أن تفتن وتتعرض، لأن هل تنصره أم لا تنصره، إذا تعرضت لما تعرض له الصحابة، فوفر لك هذا كله. ثم بعد ذلك يسر لك العلماء على مر العصور يدونوا ويجمعوا ويستنتجوا ويستنبطوا أحكام الدين، حتى إذا أتيت إلى الدنيا مسلما بغير سؤال وجدت من يأخذ بيدك إلى ربك بغير سؤال، وهذه نعم لا تعد ولا تحصى، فهو عودك حسن الاختيار. فإذا واجهتك منه الأقدار بما لا يروقك فقابلها بالانشراح، لأنه هو الذي عودك حسن الاختيار ليخفف ألم البلاء عنك، أي إذا ابتلاك ببلاء مر أراد أن يخففه عنك، علمك بأنه سبحانه هو المبلي، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم فما تتحسرش، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم من النعم، فرح يمسيك بالنعم المنعم. فهو علمك وأعلمك أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلما أعلمك ذلك علمت أن ما بك من أي نعمة فمن الله، ومن أي بلاء فمن الله، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ولكن قد يصيبك البلاء بما كسبت يداك، ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب اكتسابك أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيبك بها ليطهرك مما اكتسبت من معاصي، فهو الذي عودك على حسن الاختيار ليخفف ألم البلاء عنك، علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك، فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك على حسن الاختيار. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، إن بعد العسر يسرا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل الحاجات دي علشان ربك سبحانه وتعالى يأخذ بيدك وأنت في البلاء إلى ساعة فضله سبحانه وتعالى، فترتقي بالبلاء فيصير المحنة منحة في وقت واحد. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال الجنيد رضي الله عنه: كنت نائما بين يدي السري، اللي هو شيخه، السري السقطي شيخه خاله، قال: كنت نائما بين يدي السري فأيقظني وقال لي: يا جنيد، رأيت كأني وقفت بين يديه، بين يدي الله يعني في الرؤية. فقال لي: يا سري، خلقت الخلق فكلهم ادعوا محبتي، فخلقت الدنيا فهرب مني 9 أعشارهم وبقي معي العشر، فخلقت الجنة فهرب مني 9 أعشار العشر للجنة وبقي معي عشر العشر، فسلطت عليهم ذرة من البلاء فهرب مني 9 أعشار عشر العشر، فقلت للباقين معي لا الدنيا أردتم ولا الجنة أخذتم ولا من النار هربتم فما تريدون؟ قالوا إنك تعلم ما نريد. فقلت إني مسلط عليكم من البلاء بعدد أنفاسكم ما لا تقوم له الجبال الرواسي، أتصبرون؟ قالوا إن كنت أنت المبتلي فافعل ما شئت، هؤلاء عبادي حقا. شفت رؤيا الصالحين. وقال في التنوير، كتاب التنوير في إسقاط التدبير، إنما يعينهم على حمل الأحكام فتح باب الأفهام، إنما يعينهم على حمل الأحكام يعني أحكام الأقدار فتح باب الأفهام، فهم العطاء في المنهج. وإن شئت قلت وإنما يقويهم على حمل البلايا واردات العطايا، وإن شئت قلت وإنما يقويهم على حمل أقداره شهود حسن اختياره، وإن شئت قلت وإنما يصبرهم على وجود حكمه علمهم بوجود علمه، وإن شئت قلت إنما يصبرهم على أفعاله ظهوره عليهم بوجود إجماله، وإن شئت قلت إنما صبرهم على القضاء علمهم بأن الصبر يورث الرضا، وإن شئت قلت إنما صبرهم على الأقدار كشف الحجب والأستار، وإن شئت قلت إنما صبرهم على أقداره علمهم بما أودع فيها من لطفه وإبراره. كل ده منين؟ من كتاب التنوير. شوف الدرر اللي في الكتاب ده، الكتاب ده يعني لو انا ماسك وزارة التربية والتعليم هكرره على العيال في المدارس يحفظوه. شوف قد ايه نقسمه كده عليهم لحد ما يحفظوه من اعدادي الثانوية عامة يكونوا حفظوه، علشان يعرفوا يواجهوا الدنيا بصدر بقى رحب. بيتخرج العيل من دول مسكين مع ابك الروس ولا بتاع، عنده كل بؤس وشقاء، شايف الدنيا متقفلة والبطالة منتشرة وما فيش وظائف وما فيش وما فيش وما فيش، وعايز يتجوز وعايز شقة وعايز وعايز وعايز، فيجي له اكتئاب. وبعض العيال الشباب ما بيستحملش يقوم يرمي نفسه في وسط أحضان الإدمان والبلاوي والقرف، أو يلجأ إلى وظائف غير مشروعة، عايز المكسب السريع وخلاص. ليه؟ لأنه مش فاهم أقدار الدنيا. لكن لو كان مسلح بهذه المعاني الإيمانية الكبيرة التي هي موجودة ومبسوسة في القرآن، ولكن تعود الناس أن يسمعوا القرآن ولا يتفكروا في معانيه للأسف، حتى إن الراديو يبقى شغال في البيت بركة كده، لكن ما حدش بيفكر في معنى القرآن. يجي الشيخ في الجامع يقرأ الآية، الناس منتظرة يقول الله أكبر عشان يركعوا ويروحوا، علشان بيفكروا ويتفكروا في المعنى اللي بيتقال. يروح الميتم قاعد بيبص في الساعة مستني الشيخ يخلص الربع علشان وراه مشوار، فأصبح الناس قاعدة تسمع القرآن لا يجاوز تراقيهم ولا يجاوز سماخهم، فما يعرفوش. فمحتاجين مثل هذا الكتاب اللي هو التقط الأنوار من القرآن والسنة وكتبها في صورة سهلة ميسرة، بحيث إذا قرأتها أي إنسان يقرأها. لو احنا قرينا الكلام ده عايش شرح واضح، كل واحد عايشه، فمش محتاج حد يشرح. ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذاك لقصور نظره. دي الحكمة التالية. ومن ظن انفكاك لطفه عن قدره، اما ربك يقول الله لطيف بعباده، من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظري. ومن قدرنا برضو ان الميكروفون بيصفر طول النهار، فلابد ان يبقى فيها لطف، واخد بالك؟ فلازم الواحد ينظر اللطف مع برضو القدر. والناس حتى تعودت يقول لك ايه لما يحصل له مشكله، قدر ولطف، قدر ولطف، يقولها على طول كده. فمن ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. ده مش كده وبس، ده قبل ما ينزل القدر بيسبقه اللطف، قبل ما ينزل القدر يسبقه اللطف. يعني انت لما تشوف واحد في بلاء ما تتصورش نفسك انت في هذا البلاء هتعمل ايه، لا هو غيرك، لان هو في هذا البلاء معاه لطف، لكن انت بتتصور نفسك في بلاء من غير لطف، فما تتخيلش نفسك عايش العيشة بتاعتك، يقوم يصعب عليك قوي. وقد تعترض على قدر الله، ودي كبيرة انك انت تشوف واحد مبتلى فتعترض على قدر الله فيه، فاعتراضك على قدر الله فيه كاعتراضك على قدر الله في نفسك، ولكن لك ان تشفق عليه لا بأس. الشفقة شيء والاعتراض على اقدار الله شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الله، اي لا يعترض، ولكن البكاء والحزن هذا لرحمة وضعها الله في القلب لكن بغير اعتراض. ففي فرق بين الحزن والدجر، الدجر هو الحزن مع الاعتراض مع الغضب، أما الحزن المشروع هو الحزن العادي الذي ليس معه دجر يعني غضب وليس معه اعتراض على الأقدار. ولذا النبي كان يحزن ولكن لا يعترض، يحزن لأنه صلى الله عليه وسلم كان رقيق القلب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتحمل بكاء الصبي، وكان لا يتحمل رؤية اليتيم صلى الله عليه وسلم. من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. وعلى كده لما تشوف مثلا واحد مثلا فقد بصره مثلا، ولا واحد جاله شلل، ولا واحد جات له مصيبة جامدة، تقول يا ازاي طايق ازاي، تيجي تزوره تلاقيه هو اللي بيصبرك، لان ربنا بعت له لطف قد البلاء وازيد منه شويه، يقوم يتحمل البلاء، يجيله كده يلاقيه عادي،